فقالوا نفعل هذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا. فسألوه فبين لهم عليه الصلاة والسلام أن العزل لا يرد الشيء الذي قد كتبه الله وقضاه من حصول الولد إذا كان هناك ولد. مقصودهم من العزل حتى لا يحصل الحمل للإماء، لأنه يحصل التضرر بذلك من ناحية يعني ما يتعلق ببيع أمهات الأولاد لأنهن يكون أمهات أولاد، وأيضا من ناحية في الحاجة إلى بيعها وما يتعلق بذلك، فإنها إذا حملت صارت أم ولد، قد اختلف في بيع أمهات الأولاد. ثم على القول بالجواز كما قاله بعض العلماء ففيه محذور آخر من ناحية أنها يعني لا يكون تكون ذات قيمة، لا تكون ذات قيمة كما لو كانت ليس معها ولد وليست أم وليست يعني ذات ولد، فإن قيمتها تكون أقل. فكانوا اتجهوا إلى العزل أو فكروا في العزل حتى لا يحضر ولد بسبب الجناء. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال ما عليكم أن تفعلوا ما من نفس قد ما من نقمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة يعني ما من نفس قدر الله أنها توجد إلى يوم القيامة فإنه لا بد من وجودها، لأن ما قدر الله تعالى لا بد أن يوجد، ما شاء الله ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، كل شيء قد كتب فإنه لا بد من وجوده لأنه ما شاء الله كان، ولا يتخلف ما شاء الله عز وجل، بل المشيئة القدرية نافذة ولا بد من وجود ما شاءه الله سبحانه وتعالى. فعندما يحصل العدل إذا شاء الله تعالى أن يوجد ولد فإنه يوجد ولا وجد العدل، لأنه قد يسقط قطرة من القطرات فيكون بها الولد ويحصل ذلك قوات الحرص فيحصل ما قدره الله تعالى وقضاه. ولهذا جاء في صحيح مسلم بما يتعلق بالعزل النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس من كل المني يكون الولد، فإن الولد يكون من قطرة ليس بلاك من يكون من المني كله. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال كما الحديث صحيح مسلم ليس من كل المني يكون الولد، هذا يوضح في المقصود من هذا الحديث وهو أن العدل إذا قدر الله عز وجل شيئا فإنه لا يمنع منه العزل، لأنه هذا الحديث يبين أنه قد يحصل هناك فترة تسبق الإنسان يحصل منه ويفوت على الحريق ما يعني خلاف ما يريد ويقع ما شاءه الله عز وجل وما أراده الله سبحانه وتعالى وما قضى أن يكون، لأنه ما شاء الله تعالى كان وما لم يشأ لم يكن. ولم ينههم عن العدل ولكنه بيّن أن مقصودهم قد لا يتحقق به، لأنه إذا شاء الله عز وجل وجود شيء فإن العدل لا يمنع منه، بل لابد أن يوجد ما شاء الله عز وجل وما قدره المولى سبحانه وتعالى. ثم يعني جاء الحديث الآخر عن أبي سعيد النفسي أنه قال كنا نعجل والقرآن ينزل، لو كان شيء ينهى عنه لنهى عنه القرآن، كنا نعجل والقرآن ينزل لو كان شيء ينهى عنه لنهى عنه القرآن. ثم الرسول عليه الصلاة والسلام لما سألوه لم ينههم وإنما بين أن الغرض الذي من أجله يعجلون يعني قد لا يتحقق مراده وقد لا يحصل مراده ويحصل ما شاء الله عز وجل، وهو خلاف يعني ما أرادوا العزل من أجله، وهو عدم حصول الولد. وقال حدثنا محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة نجد، فلما أدركته القائلة وهو في واد كثير العباه فنزل تحت شجرة وسط بها وعلق سيفه، فتفرق الناس في الشجر يستظلون، وبينا نحن كذلك دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجينا، فإذا أعرابي قائل بين يديه فقال إن هذا أتاني وأنا نائم، فاخترق سيفي، فاستيقظت وهو قائم على رأسي مخترق سيفي صوتا، قال من يمنعك مني؟ قلت الله، فشامه ثم قعد، فهو هذا. قال ولم يعاقبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب غزوة أنمار. قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا عثمان بن عبد الله بن شراقة عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أنمار يصلي على راحلته متوجها قبل المشرق متطوعا. وهذان الحديثان الحديث الأول حديث جابر بقصة استغلال في الشجر على رسول الله عليه الصلاة والسلام، وعلى النبي عليه الصلاة والسلام كان تحت شجرة فنام وعلق سيفه بالشجرة، وجاء أعرابي فأخذه واستل السيف، واستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالأعرابي، فقال الأعرابي للنبي عليه الصلاة والسلام من يمنعك مني؟ قال عليه الصلاة والسلام الله، فوقع السيف من يده، ثم لم يعاقبه رسول الله عليه الصلاة والسلام، ونادى أصحابه فجاءوا إليه فأخبرهم الخبر وقص عليهم القصة، ثم تركه ولم يعاقب عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك أتى بالباب وغذاب غزوة أنمار، أتى بحديث جابر أيضا الذي فيه أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام يصلي على راحلته ويجه إلى المشرق متطوعا يعني في النافلة. يعني هذان الحديثان لا يتعلقان بهذه الغزوة وهي غزوة إلى المنطلق، وإنما يتعلقان بغزوة ذات الرقاع والتي سبق أن تقدمت، فإن غزوة ذات الرقاع جاء في بعض طرقها أنهم لما صرفوا من غزوة ذات الرقاع كانوا في ذلك الوادي الذي في كثير العراق فاستظلوا، ثم جاء ذلك الأعراب وأخذ سيف رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم فذلك غزوة أنمار هي متعلقة بما مضى، ولا علاقة لهذين الحديثين حديث جابر بقصة الأعرابي وقصة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام لغزوة يعني أنمار وهو متوجه إلى المشرق صلي على راحلته متطوعا بصلاة نافلة، لا علاقة لهما بغزوة بني المصطلق. وجاء في بعض النسخ تقديمهما على ما يتعلق بغزوة بني المصطلق، وهذا هو المنازل، لأنه لا علاقة لهما بغزوة بني المصطلق، وإنما لهما علاقة بالغزوة السابقة التي هي غزوة ذات الرقاع. قال الحافظ بن حجر ولعل هذا من بعض النسخ، هذا تقريب التأخير إنما حصل من بعض النسخ، وسبق أن مر هذا الحديث في جابر الذي فيه قصة الأعرابي قريبا لغزوة ذات الرقاع، وكذلك حديث جابر في قصة صلاته عليه الصلاة والسلام وهو متجه إلى المشرق يصلي متطوعا نافلة، هذا سبق مرة في كتاب الصلاة، ولكنه جاء هنا يعني جاء حديث حديث صلاته عليه الصلاة والسلام على الراحلة متوجهة إلى المشرق صلي متنفلا، لأن فيه ذكر هذه الغزوة وهو جاء من أجلها لأنها ذكرت فيه، ولكن محل هذه الغزوة قبل غزوة بني مصرف. باب حديث الإفك والإفك بمنزلة النجش، والنجش يقال أفكهم أفكهم يقال إفكهم أفكهم وأفكهم يقال إفكهم وأفكهم وأفكهم وأفكهم، ومن قال أفكهم يقول صرفهم عن الإيمان وكذبهم، كما قال يؤفك عنه من أفك يصرف عنه من صرف. فقال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم ابن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال حدثني عروه بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمه بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله بن عتبه بن مسعود عن عائشه رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لا اهل الاستماع قالوا وكلهم حدثني طائفه من حديثها، فبعضهم كان او عام بعض وبعضهم قال أوعى لحديثها من بعض وأثبت له اختصاصا، وقد رأيت عن كل رجل منهم الحديث الذي حدثني عن عائشة، فبعض حديثهم يصدق بعضا وإن كان بعضهم أوعى له من بعض. قالوا قالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين أزواجه، فأيتهن خرج سامها خرج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم معه. قالت عائشة حديث الإف أورده البخاري رحمه الله عقب غزوة بن مصطلق، لأنه حصل في هذه الغزوة كما أشار إلى ذلك البخاري أولا، حيث قال عن الإمام الراشد عن الزهري كان الإف في غزوة مريسية وفي غزوة بن مصطلق، فذكره عقب غزوة بن مصطلق مناسب لأنه حصل في تلك الغزوة. إن كان البخاري رحمه الله ذكره في مواضع متعددة، ذكره في التفسير في سورة النور، لكنه ذكره هنا من أجل ارتباطه بالغزوة لأنه كان في تلك الغزوة وهي غزوة بن مصطلق. وسبق البخاري ايضا ان ذكره في مواضع متقدمه، لكنه ذكره هنا من اجل الغزوه او المناسبه التي حصل فيها وهي غزوه بني مصطلق، حيث كانوا راجعين منها وقافلين منها كما هو مبين في الحديث. والبخاري رحمه الله ذكر الكلمه ومادتها قبل ذكر الحديث، قال يقال أف وأفك، وقال إن أفك بمعنى فرق، وأفكهم يعني على بعض القراءات يعني فرقهم، والمقصود به والمقصود منه نصره في حديث الإف الفرية التي رميت فيها أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها لما حصل تخلفها عن الجيش بسبب ذهابها لقضاء حاجة، ثم ذهب الجيش وذهبوا عن المكان الذي هم فيه، ولما رجعت لم تجدهم ثم نالت في مكانها التي كانت تبقى فيه لما كانوا

وأن الحديث لا يخرج عن هؤلاء الأربعة، وأن الحديث مصدق بعضه بعضا، وأنه ساقه مساقا واحدا، وأن بعضهم كان أوعى له من بعض. والحديث هو عن مجموعهم وليس لفظه عن جميعهم. قالت عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين أزواجه فأجدهن خرج سهمها خرج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم معه. قالت عائشة: فأقرع بيننا في غزوة غزاها فخرج فيها سهمي، فخرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما أنزل الحجاب، فكنت أحمل في هودجي فأنزل فيه، فسرنا حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوته تلك وقفل ودنونا من المدينة القافلين آذنا ليلة بالرحيل. فقلت حين آذنوا بالرحيل فمشيت حتى جاوزت الجيش، ولما قضيت شأني أقبلت إلى رحلي ولمست صدري فإذا عبد لي من جزع بخار قد انقطع، فرجعت فالتمست عبدي فحبسني الجفاء. قالت: أقبل الرأس الذين كانوا يرحلوني فاحتملوا هودجي فرحلوه على بعيري الذي كنت أركب عليه وهم يحسبون عني فيه. فقال النساء: إذاك حسابا لم يهبلنا ولم يخشهن اللحم، إنما يأكلن العلقة من الطعام. فلم يستنكر القوم قصة الهودج حين رفعوه وحملوه. فكنت جارية حديثة السن فبعثوا الجمل فساروا، فوجدت عقبي بعدما استمر الجيش، فجئت منازلهم وليس بها منهم داع ولا مجيب، فتيممت منزلي الذي كنت به وظننت أنهم سيخطبوني ويرجعون إلي. فبين أنا جالسة في منزلي غلبتني عيني فنمت، وقام صفوان بن معطل السلمي أم الدقواني من وراء الجيش، فأصبح عند منزلي فرأى سواد إنسان نائب، فعرفني حين رآني، وكان رآني قبل الحجاب، فاستيقظت مسترجعا حين عرفني، فأمرت وجهي بجلبابي، فوالله ما تكلمنا بكلمة، فلا سمعت منه كلمة غير استرجاعه، وهو حتى أنا أقرع حلته. وهو حتى أنا أقرع حلته، فوقع على يدها، فقمت إليها فركبتها. فانطلق يقود به الراحلة حتى أتينا الجيش مورين في محل الظهيرة وهم نزول. قالت: فهلك من هلك. وكان الذي تولى كبر الإسم عبد الله بن أبي بن سلول. قال عروة: فأخبرت أنه كان يشاع ويتحدث به عنده فيقره ويستمعه ويستوشيه. وقال عروة أيضا: لم يسمى من أهل الإسم أيضا إلا حسان بن ثابت. لم يفتح الغزاثة وحانت بنتي محسن في ناس آخرين ولا علم لي بهم غير أنهم حصبة، كما قال الله تعالى: وإن كبر ذلك يقال عبد الله بن أبي بن سلول. قال عروة: كانت عائشة تكره أن يشرب عندها حسان وتقول: إنه الذي قال: فإن أبي ووالده عرض محمد منكم يلقاه. قالت عائشة: فقدمنا المدينة فاشتكيت حين قدمت شهرا، والناس يفيضون في قول أصحاب الجد، لا أشعر بشيء من ذلك، وهو يريبني في وجعي أني لا أعرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت أراه منه، الذي كنت أرى منه حين أشتكي. إنما يدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسلم ثم يقول: كيف فيكم؟ ثم ينصرف، فذلك يريبني ولا أشعر بالشيء، فلا أشعر بالشر حتى خرجت حين نقعتم، فخرجت مع أمي نصبح قلب المنافع، وكان متبرزنا، وكنا لا نخرج إلا ليلا إلى ليل، وذلك قبل أن نتخذ الخلوف قريبا من بيوتنا. قالت: وأمرنا أمر العرب الأول، وأمرنا أمر العرب الأول في جرمية قبل الغائب، وكنا نتألى بالقلوب أن استخذها عند ميوتنا أن نتخذها عند ميوتنا. قالت: فانطلقت أنا وأمي مصطحا وهي ابنة أبي رهن ابن المطلب بن عبد مناف، وأمها بنت صخر بن عامر خالة أبي بكر الصديق، واسمها مصطح بن عبادة بن عبد عباس بن المطلب. فأقبلت أنا وأمي مصطحا قبل بيتي حين هربنا من دأرنا، فعثرت أمي مصطحا في مرقها فقالت: يعني سنصطح. فقلت لها كما قلت: أتسبين رجلا شهد بدرا؟ فقالت: أي هنتا؟ ولم تسمعي ما قال؟ قالت: وقلت ما قال؟ فأخبرتني بقول أهل البيت. قالت: فرددت مرضا على مرضي، فلما رجعت إلى بيتي دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم ثم قال: كيف فيكم؟ فقلت له: أتأذن لي أن آتي أبوي؟ قالت: فأريد أن أستيقن الخبر من قبلهما. قالت: أذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت لأمي: يا أمتاه، ماذا يتحدث الناس؟ قالت: يا بني هوني عليك، فوالله لقد لما كانت امرأة قط ومئة عند رجل يحبها لها بغرائر إلا أكثرن عليها. قالت: فقلت: سبحان الله، أولقد تحدث الناس بهذا؟ قالت: فبقيت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرفعني دمع ولا أتحرم نوم، ثم أصبحت أبكي. قالت: ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد حين استلبث الوحي يسألهما ويستشيرهما في فراق أهله. قالت: أما أسامة فأشار على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي يعلم من براءة علي وبالذي يعلم لهم في نفسه. فقال أسامة: أهلك ولا نعلم إلا خيرا. وأما علي فقال: يا رسول الله، لم يضيق الله عليك، والنساء سواها كثير، وسل الجارية تسقطك. قال: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بريرة فقال: أي بريرة، هل رأيت من شيء يريدك؟ قالت له بريرة: والذي بعثك بالحق ما رأيت علي أمرا قط أغمسه غير أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجر فتأكله. قالت: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في يومه فاستعذر من عبد الله بن أبي وهو على المنبر فقال: يا معشر المسلمين، من يعذرني من رجل قد بلغني عنه أذاه في أهلي؟ والله ما علمت على أهلي إلا خيرا، ولقد سفروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا، فما يدخل على أهلي إلا معي. قالت: فقام سعد بن معاذ أخو بني عبد الأشل وقال: أنا يا رسول الله أعذرك، فإن كان من الأوس ضربت عنقه، وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك. قالت: فقام رجل من الخزرج وقالت أم حسان بنت عمي من فخذه وهو سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج. قالت: وكان قبل ذلك رجلا صالحا ولكن احتملته الحمية. وقال لسعد: كذبت، لعمر الله لا تقتله ولا تقدر على قتله، ولو كان من رهتك ما أحببت أن يقتل. فقام أسيد بن عبد بن حضير وهو ابن عم لسعد وقال لسعد بن عبادة: كذبت، لعمر الله لنقتلنه، فإنك منافق تجادل عن المنافقين. قالت: فثار الحيان الأوس والخزرج حتى هموا أن يقتتلوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر. قالت: فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبهم حتى سكتوا وسكت. قال: فلقيت يومي ذلك كله لا يرفع لي دمع ولا أستحي منهم. قالت: وأصبح أبواي عندي وقد بقيت ليلتين ويوما لا يرفع لي دمع ولا أستحي منهم، حتى أني لا أظن أن البكاء خالق كبدي. فبين أبواي جالسان عندي وأنا أبكي، فاستأذنت علي امرأة من الأنصار فأذنت لها فجلست تبكي معي. حالك بينا نحن على ذلك دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا فسلم ثم جلس. قالت: ولم يجلس عندي منذ قيل ما قيل قبلها قبلها، ولقد لبث شهرا لا يوحى إليه في شأني بشيء. قالت: فتشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جلس ثم قال: أما بعد يا عائشة، إنه بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبتي من الله، وإن كنت ألمت بيد فاستغفر الله وتوب إليه، فإن العبد إذا اعترف ثم تاب تاب الله عليه. قالت: فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته قرص دمعي حتى ما أحس منه قطرة، فقلت لأبي: أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم عني فيما قال؟ فقال أبي: والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت لأمي: أجيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال. قالت أمي: والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: وأنا جارية حديثة السن لا أقرأ من القرآن كثيرا، إني والله لقد سمعتم هذا الحديث حتى استقرت في أنفسكم وصدقتم به. ولئن قلت لكم إني بريء لا تصدقونني، ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أني منه بريء فتصدقني والله لا أجد لي ولكم مثلا إلا أبا يوسف حين قال: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. ثم تحولت فاضطجعت على فراشي، والله يعلم أني حينئذ بريئة وأن الله مبرئ ببراءتي، ولكن والله ما كنت أظن أن الله تعالى منزل في شأني وحيا يتلى لشأني، والله ما كنت أظن أن الله تعالى منزل في شأني وحيا يتلى لشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بأمر، ولكن كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم رؤيا يبرئني الله بها. والله ما رام رسول الله صلى الله عليه وسلم نجده ولا خرج أحد من أهل البيت حتى أنزل عليه، وأخذه ما كان يأخذه من الفرحاء حتى إنه يتحدر منه العرق مثل الجمان، وفي ومنشأت من ثقل القول الذي أنزل عليه. قالت: فسري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يضحك. فكانت أول كلمة تكلم بها أن قال: يا عائشة، أما الله فقد برأني. قالت لي أمي: قومي إليه. فقلت: لا والله لا أقوم إليه، فإني لا أحمد إلا الله عز وجل. قالت: وأنزل الله تعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، العشر الآيات. ثم أنزل الله تعالى: هذا في براءتي. قال أبو بكر الصديق: وكان ينفق على مفتح وزادة قرابته منه وفقره. والله لا أنفق على مفتح شيئا أبدا بعد الذي قال لعائشة ما قال. فأنزل الله تعالى: ولا يأتل أولي الفضل منكم، إلى قوله: غفور رحيم. قال أبو بكر الصديق: بلى والله إني لأحب أن يغفر الله لي. فرجع إلى مفتح النفقة التي كان ينفق عليه وقال: والله لا أنفع منه أبدا. قالت عائشة: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم سألت زينب بنت جحش عن أمري، فقال لزينب: ماذا علمت أو رأيت؟ فقالت: يا رسول الله، أحمي دمعي وبكر، والله ما علمت إلا خيرا. قالت عائشة، وهي التي كانت تشاميني من أجل النبي صلى الله عليه وسلم فعصمها الله بالورع، قالت: وطبقت وصفها حملت تحارب لها، فهلكت في من هلك. قالت الشهاب: فهذا الذي بلغني من حديث هؤلاء الرحم. ثم قال عروة: قالت عائشة: والله إن الرجل الذي قيل له ما قيل لي ليقول: سبحان الله، هو الذي نفسي بيده، ما كشفت من سنف أنثى قط. قالت: ثم قتل بعد ذلك في سبيل الله. هذا هو حديث ابن طويل الذي أورده البخاري رحمه الله في هذا الموضع، وسبق له أن أورده فيما مضى، وسيورده مطولا في كتاب كتاب التفسير عند تفسير سورة النور، حيث فيها الآيات التي برأ الله عز وجل فيها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها مما رميت به من الإفك. وقد أورده البخاري هنا بطوله، وأوله أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها أخبرت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن يسافر وأراد أن يأخذ بعض نسائه معه فإنه يطرع بينهن يعمل طرعة بينهم، ومن خرج بطرعة لها فإنه يخرج بها، ما كان يخرج بالتي لها الليلة التي لها النوبة والتي عليها الدور، وإنما يطرع بينهن لأن المسافة تطول والمدة تطول، فجعل عليه الصلاة والسلام القرعة هي التي تميز وهي التي تدرس من يكون لها الحق بكونه يخرج بها. فأخبرت عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن هذه طريقته وهذا هديه عليه الصلاة والسلام، وأنه في تلك الغزوة التي حصل فيها ما حصل أقرع بين النساء فخرج سهمها، يعني صارت القرعة لها، فخرج بها رسول الله عليه الصلاة والسلام معه. فلما فرغوا من غزوهم وهي غزوة إلى المصطلق ورجعوا قاتلين وقروا من المدينة، زادوا في موضع، فقامت عائشة رضي الله عنها وأرضاها وذهبت لتقضي حاجتها في مكان بعيد عن الجيش، ثم لما رجعت واتجهت إلى الجيش لمست صدرها وإذا هي قد فقدت حقدا لها، فرجعت تلتمسه ومضى الوقت عليها وهي في التماسه، ثم لما رجعت وجد الجيش قد ذهب وتركها، ثم بينت السبب في ذلك وأنها كانت تكون في الهودج، وأن الذين يرحلون الهودج يأتون ويحملونه على البعير، وأنها كانت امرأة خبيثة لم يكن يعني عليها شيء من الشحن، ولم يكن ليس ثمينة، فكان الذين يرحلونه بخفتها لا يشعرون بكونها فيه أو ليس فيه، وإنما يأتون ويحملون الهودج على أنها فيه، ولا يميزون بين كونها فيها وليس فيه، لأنه ليس هناك ضخامة وسمن يجعلهم يشعرون بحقته لو لم تكن فيه. فجاءوا على عادته ورحلوا الهودج على البعير، ثم الجيش مشى، ولما جاءت لم تجد إلا أماكنه، وكان لذكائها وفطنتها رضي الله عنها وأرضاها ما لحقتهم أو ذهبت يمينا وشمالا، وإنما قالت إنهم سيفقدوني ثم يرجعون إلي، فجاءت إلى المكان الذي كانت تجلس فيه فجلست فيه، ثم غلبها النوم فنامت. وكان صفوان بن معطل السلم رضي الله عنه وأرضاه وراء الجيش، فأصبح وهو في مكان الجيش رأى سواد إنسان، يعني رأى من بعد يعني شخص إنسان، فاتجه إليه ثم جعل يسترجع يقول إن الله وإنا إليه راجعون، جعل يسترجع يقول إن الله وإنا إليه راجعون، وكان يعرفها قبل الحجاب، كانت تكشف وجهها وكان يعرفها قبل أن ينزل الحجاب، هذا دليل على أن الحجاب يعني قبل هذه الغزوة، لأنها تتحدث عن يعني الحجاب الذي كان موجودا في هذه الغزوة. فاستيقظت وحمرت وجهها بجلبابها بخمارها لغطت وجهها، ثم إنه أناخ بعيره وقي على يده حتى أجلت وجعل يقوده، ولما جاءوا في نحر الظهيرة قد قرب وقت الظهر وإذا يصل إلى الجيش، فتكلم من تكلم يعني هذا الرجل جاء بها وقد خلا يعني هو إياها بالخلاء وحدهم، فتكلم من تكلم ولاكت ألسنتهم يعني ذلك، تكلموا في حق أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها وحق هذا الرجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم تعلم عائشة بشيء من ذلك. ثم لما وصلوا المدينة قال عمارة وبقيت مدة طويلة وهي مريضة. ثم إنها تنادت الشفاء وخرجت إلى المناطق إلى جهة البقيع يذهبون للتبرز ولقضاء الحاجة، وكانوا يذهبون من الليل إلى الليل لقضاء حاجته. قال لها شيء ويريد أن يعود عليها ما ألم بها وما حصل، ففهمت أنه وقع شيء من ذلك فجعلت تبكي. فجاءت امرأة من الأنصار فاستأذنت وجعلت تبكي معها، وجاء رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال لها يا عائشة إن كنت قد أمنت بشيء فتوبي إلى الله عز وجل. فقالت رضي الله تعالى عنها وأرضاها طلبت من أمها من أبيها أن يجيب رسول الله فلم يكن عنده جواب، وطلبت من أمها أن يجيب رسول الله عليه الصلاة والسلام فلم يكن عندها جواب. قال كل منهما لا أدري ماذا أقول. فقالت أنني لو قلت أنني بريئة فإنكم لا تصدقوني وقد سمعتم ما سمعتم، وإن قلت أنه قد حصل من ذلك فقد استقر في نفوسكم فهذا هو الذي يمكن أن تصدقوا فيه، ولكن لا شأن لي لا بشأني وشأنكم كشأن يوسف وشأن يعقوب وبنيه. قال فتصرهم جميل والله مستعان على أرض الرجول. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم استشار عليا رضي الله عنه وعثمان بن زيد رضي الله عنه في فراق زوجته عائشة بسبب الذي قيل فيها. فأما عثمان بن زيد أشار عليه بإمساكها وقال أهلك ولا نعلم فيهم إلا خيرا، وأما علي رضي الله عنه فأشار بالفراق وقال لن يضيق الله عليك والنساء سواها كثير والنساء سواها كثير. كل من اجتهد في مشورته في إجابته في المشورة. فعلي رأى أنه يتركها وأنه يبعد وأنه يتزوج غيرها وأن الله لن يضيق عليه. وأما أسامة بن زيد فأشار عليه للإصغاء عليها فقال لا نعلم عليه إلا خيرا. وكل منهما قد اجتهد في الإجابة في المشورة فأجاب بما أجاب به. إنهم الرسول عليه الصلاة والسلام قعد المنبر وقال من يعذرني برجل آذاني في أهلي، يريد عبد الله بن أبي بن خلود. فقام سعد بن معاذ وهو سيد الأوس والأنصار وقال أنا أعذرك يا رسول الله، كان من الأوس قد ضربت عنقه وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا بأمرك فنستجنا ما تأمر به. فأخذت الحمية سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه وسيد الخزرج، قالت عائشة وكان قبل ذلك رجلا صالحا، ليس معنى ذلك أن أولوك كذلك بعد هذا، وإنما تخبر عن حاله قبل ذلك وأنهم لا يعلمون عنه قبل هذه الكلمة إلا الصلاة وإلا الاستقامة. ثم إنه تكلم وقال كذلك لازم تطيع أن تقتله، ولعل سعد بن عبادة رضي الله عنه وأرضاه أخذ في الحمية بكونه تكلم عن الأوس والخزرج، قال إن الناس ما تريد في الأوس والخزرج ولم يقصر فعله على الأوس ويضيق ما يحدث بالنسبة للخزرج، إنك تأمر سعد بن عبادة أو تأمر من فرع من الخزرج في نفسك جعل الأمر إليه هو بالنسبة للأوس والخزرج. فوقع في نفس سعد بن عبادة رسول الخزرج من ذلك الشيء وقال ما قال. وقام سعد وقام أسد بن حضير وقال كذب أنك منافق تجادل عن المنافقين، إننا نضرب عنقه يعني إذا أمر بذلك رسول الله

أن يوقفها والتي حبسها عنه نفقح بسبب ما حصل منه. ثم أنزل الله عز وجل هذه الآية أعاد النفقة إلى نفقة وجعل ينفق عليه وعزم على لا يقطع منه تلك النفقة أبدا. إن الرسول عليه الصلاة والسلام سأل زينب بنت جحش عن عائشة فقالت من ثناء عليها وأنه منعها وقد منعها الورع من الجبين مع أنها كانت ثانيها ولا حظت عند رسول الله عليه الصلاة والسلام ولها منزلة عند رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك الله تعالى حفظها بالورع ولم تتكلم بشيء وإنما الذي تكلمت حفظها عنها هي من جملة الذين تكلموا ومن جملة الذين حصل منهم من حصل. وأما زينب بنت جحش فقد حفظها الله عز وجل وحماها بالورع مع أنها كانت تنازع عائشة وهي تساميها في المنزلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عن أمهات المؤمنين وعن صحابته أجمعين. قال ابن شهاب ثم قالت وفشقت الأخبار فأنا قال عن قالت عائشة والله إن الرجل الذي قيل له ما قيل ثم ذكرت عن الرجل الذي رميت به والذي جاء بها بعدما وجدها وكان يقول بها الزهير وراكبه ذكرت عن هذا الرجل انه قال ما فسدت ان كان في امراه من قبل وانه قتل بعد ذلك شهيدا في سبيل الله عز وجل يعني فهي ام المؤمنين يعني تضرعت وذلك الرجل الذي رميت به هذا شانه وهذه حاله وصفان بن عبد رضي الله تعالى عنه وارضاه. هذا حديث كثير والحديث سيأتي في كتاب التفسير وحافظ بن حجر رحمه الله جعل الكلام على الحديث في ذلك المكان لأنه ألصق به على عادته لأنه عندما يكون الحديث يعني جاء مكررا في مواضع فإنه يستوعب شرحه في الموضع الذي يكون أولى وألصق من غيره. مصحف صحيح الوقت